هذه الآيات: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا فيه إشارة مهمة جدا إلى أن الأمر يرجع إلى الله عز وجل وليس إلى كلام الخلق، وهذا ما يجب أن يدركه المسلمون. اليوم الحرب على الإسلام عالميا والدعاوى الله يحكم فيها ليس الخلق. للأسف كثير من المسلمين صارت نظرتهم لإخوانهم المسلمين في أي مكان مبنية على ما سيقول الغرب، ماذا يقول هؤلاء عنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا مفتون، قالوا صابر، قالوا مفرق للجماعة، قالوا وقالوا، وأظهر الله عز وجل الحق. فكذلك اليوم على عباد الله المؤمنين أن يصدعوا بالحق وأن يدعوا إلى الله عز وجل في كل وسيلة وفي كل مكان، أن يدخل الناس في دين الله عز وجل. وأما ما يقوله الأعداء فحكمه عند الله، وهذا يعطي المؤمن والداعية إلى الله عز وجل يعطي طمأنينة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو الذي يحكم بينهم. وجرى هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الله عز وجل باقية أنه يحكم، سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. وما من أمة تعود إلى دينها وتستقيم على منهاج ربها وتدعو إليه إلا ويميزها الله عز وجل عن الظالمين والضالين والمنحرفين. ومن هنا جاءت الآية التي تليها: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذه الآية في الصميم في المنهاج الدعوي لأمة الإسلام في تاريخه، لأن أول من خاض هذه التجربة، تجربة عروض المداهنة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تلين له فيلينون. بأي شيء؟ إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بترك القول والفعل، حتى هذا مداهنة. إما بالقول يوافقهم قولا، وإما بالفعل بأن يوافقهم فعلا كما عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم فترة ويعبدونه، وهذا ذكره المفسرون، هذا من ضمن العروض. وإما بالسكوت، أسكت عن آلهتنا، أسكت عن شركنا، ونحن نسكت عنك. وكانت محاولات المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة ومتعددة، والإغراءات من المال إلى الزوجة الحسنة إلى الملك عرضوها عليه، وكل ذلك أرادوه أن يسكت أو أن يداهنهم، بل عرضوا عليه مقاسمة العبادة: آلهتنا وإلهك نتقاسم، نحن فترة وأنت فترة. وهم يعلمون أنه لا قسمة، لكن يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقهم على شيء من ذلك فقد أقر بما عندهم من شرك، وهذا هو الغاية. والخلاصة أن هذه التجربة في السيرة النبوية، وجاءت هذه الآيات تصديقا لها وتقريرا لحقيقتها، هي أيضا موجودة على مدار التاريخ، تعرض على الأمم وعلى العلماء وعلى الدعاة من جانب أعداء الدين أن يداهن في دينه. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون،

مهين حقير خسيس، كل حلاف مهين هماز عياب طعان مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة، مناع للخير يرد الخير، سواء كان الخير العام للناس من صدقات وغيرها أو يرد الخير الذي هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عتل يعني غليظ شرس، شرس الأخلاق. بعدين قال زنيم، والزنيم الأصل فيها أن الزنمة هي شيء يتدلى من عنق العنز أو التيس يسمى زنمة يتدلى. وما معنى زنمة؟ أنه يعرف بها. فهذا الرجل الزني ما معناه؟ إما أن المقصود به زنيم بمعنى أنه دعي في قومه والعياذ بالله، يعني بمعنى أنه ولد زنا داخل فيهم وليس منهم، أو أنه زنيم معروف بالشر، كما تعرف البهيمة بزنمتها فهي معلقة لا تنفك عنها، وكذلك هذا الرجل معروف بالخسة والشر والسعي في الفساد كمن كان له هذه الصفة التي لا يفرقه، لا تفارقه. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ينبه إلى أن هذه الصفات وإن نزلت في بعض الناس إلا أن مدلولها بقي، والغرض منها هو الحذر من هذه الصفات أولا، والحذر من أولئك الأشخاص الذين يحاربون دين الله عز وجل وتجدهم أيضا متصفين بهذه الصفات البذيئة الخسيسة الحقيرة. وسبحان الله العظيم، ما من شخص يعادي دين الله إلا وتجد جملة من هذه الصفات فيه، الخسة والحقارة، تجده أحيانا يتكلم لا يتكلم بعقل لا يتكلم بخلق، صاحب لسان بذيء، عدو حاقد كذاب. والكذب والعياذ بالله هذه سمة لأغلب من جاهر في عداوة هذا الدين، لا يترك الكذب والعياذ بالله. أما والعياذ بالله يغتاب الناس أو يمشي بالنميمة أو نحو ذلك، فهذه والعياذ بالله من الصفات الذميمة. ولهذا بعد أن ذكر الله صفاته قال سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو أعلى الأنف. ما معنى سنسمه على الخرطوم؟ قيل في الدنيا بأن يضرب في أنفه، وقيل أنه في أحدى المعارك ضرب في أنفه فصار سمة له. وقيل المقصود به سنسمه على الخرطوم أي سنسود وجهه، والقول الآخر أن هذا يوم القيامة فتجعل له والعياذ بالله هذه العلامة التي هي مكان أكرم ما عند الإنسان، أكرم ما عند الإنسان وجهه، وأعز ما عنده طرف الخشم. ولهذا تلاحظون أن عند العرب الإهانة تكون إذا إيش؟ إذا لمست خشمه بطريقة فيها الإهانة فهي أشد عليه من السيف. فإذا كان ستوضع له هذه العلامة والعياذ بالله أمام الخلائق ويسود وجهه ويقاد إلى نار جهنم، فليس هناك أشد والعياذ بالله من هذه العقوبة المناسبة لسخريته واستهزائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. وهذه عقوبة كل محارب للإسلام والمسلمين. والله ما من أحد يحارب دين الله عز وجل إلا ويبتلى ويهان ويذل ويحتقر. وهذه الآيات فيها عبر وعظات، أسأل الله يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.